تايته في شخص يحبك كثر ما احبك وحط قلبه على قلبك وفض عيونه لعيونك ترى شتان بين اللي يقول انه يبي قربك وبين اللي اساسه ما يعرف يعيش من دونك انا قارن فيك دنيا والحياة بشكل عام من كثر ما انا احبك مستحي من الغرام خلى من هالناس وسلم من يفكر فيك يحلم انا لجدت وانا لقدم وانا لولا بالايام كل غيري من عيونك يغمرون لن يكون في هالانا وكل الالف اللي تمنوا من بعيد انا الوحيد حادهم معنا كل غيري من عيونك يطلعون لن يكون في هالانا وكل الالف اللي تمنوا من بعيد انا الوحيد حادهم معنا كثر ما تمر بالي ودي عيني تشوف بالي واحضن طيوفك اذا بتلها بدالك اعشقك واموت فيك وسقف موتي فيك عالي هالك بقربك واذا بعدت هالك انت نقطة ضعفي فيني ومن